السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والله يا جماعة معلش أنا بعتذر على مواعيدي، لأني فعلا أنا رحت للدكتور في ميعاده بس اتأخرنا عنده واتأخرنا وإحنا راجعين، فمعلش والله سامحوني، ربنا يكرمكم. وبرضو بعتذر عن المرة اللي فاتت ما قدرتش أدخل، وعلى بال ما جيت أدخل كان خلاص الوقت بتاعكم انتهى وكان النت ساعتها مش موجود. طيب، احنا وصلنا لحد للشهيد عند الله 6 خصال. للشهيد عند الله 6 خصال. احنا لسه بنتكلم في موضوع الدار الآخرة في جزئية الموت، وبرضو علشان افكركم احنا قلنا هنتكلم على الاول الناس اللي عايشة، وبعدين الناس اللي ماتت قبل يوم القيامة، وبعدين هنبتدي نتكلم عن لما كله يقوم بقى، يعني اللي هي النفخة التالتة بقى إن شاء الله. طيب، الشهيد اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو شهيد الحرب، الشهيد اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دينه شهيد الحرب. طيب، شهداء الدنيا اللي هو قلنا الغرق والحرق والمبطون، دول ايه؟ شهداء الدنيا هيدخلوا الجنة، بس شهيد الحرب مختلف. هقول لك ليه. شهيد الحرب ده يا جماعة واحد رايح يفدي نفسه لله، كده من الآخر، يعني أنا رايح أموت لله، انا رايح بدي نفسي اهو يا رب، انا اهو ليك كامل، سايب بيتي وسايب اهلي وسايب ولادي وجاي بمزاجي باختياري ابغي رفع كلمتك في الارض. تمام؟ لا لا، من قتل اثناء تأدية عمله، لا مش شهيد. ما في اهي دي بقى، بصوا بقى يا جماعة، يعني بص يا ايمان، علشان انا معلش من الحاجات اللي يعني سبحان الله يعني بترفع ضغطي الحمد لله، موضوع الشهادة. ان واحد وهو بيشتغل يموت يقول لك مات شهيد، وهي بترقص تموت تقول لك ماتت شهيدة، وهو ما عرفش بيعمل ايه مات يقول لك مات شهيد. لا، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. وهو بيموت اصله ضحك، لا لا لا لا لا، ما فيش. بصي احنا يا جماعة الشهادة دي من الغيب، والغيب لا يكون إلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان أقول فلان ده شهيد، أنا ما بجزمش على فكرة، إحنا بنقول نحسبه كذلك. ليه؟ لأن ما عرفش هو كانت نيته إيه، نحسبه كذلك. والله حسيبه ولا نزكي الله أحد، يعني حتى لما نقول الشهيد بإذن الله. ليه؟ لأن أنا ما عرفش. أنا ما عرفش هو شهيد ولا مش شهيد، ولا هو كانت ما يمكن مثلا والعياذ بالله في اخر الوقت حصل له حاله جزع وعمل حاجه غلط، او واحد مثلا بيحارب شجاعه. فحته ان انا اقول فلان ده مات شهيد، ده غيب. طيب، الظاهر ليا انه شهيد، يبقى بقول شهيد باذن الله، او نحسبه كذلك ولا نزكي الله احد. طيب تمام. طيب، اللي هو مات بقى في الحرب ده بيغفر له في أول دفعة من دمه، أول ما دمه بينزل بيتغفر، نمرة واحد. تاني حاجة، بيرى مقعده من الجنة. هي دي بقى يا جماعة حتة اللي بيضحك قبل ما يموت، اللي بيضحك قبل ما يموت، قبل ما يموت خدي بالك، يعني هو بيحتضر تلاقيه بيضحك، بيبص فوقه بيضحك. شهداء الحرب، هو شاف مقعده من الجنة فعلا، هو وهو بيموت شاف مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. ما فيش عذاب قبر، ما بيتسألش أساسا في القبر، ويأمن الفزع الأكبر. كل دي أحاديث، كل دي أحاديث. يعني إيه يأمن الفزع الأكبر؟ يعني اللي هي يوم القيامة مش هيتفزع، مش هيتخض، تمام؟ يحلى حلية الإيمان. إيه حلية الإيمان؟ قالوا هي حلة في الجنة، أو يعني مكانة معينة في الجنة لا يصل إليها إلا الشهيد فقط، يزوج وفي رواية من 70 من الحور العين. يعني إيه؟ آه بيتجوز حور عين. طب إيه الميزة؟ طب ما كل اللي هيدخلوا الجنة هيتجوزوا حور عين. لا، ما هو دي مكانة أعلى، مكانة أعلى، ليه 70 من حور العين يزوج منهم، يشفع في 70 إنسان من أقاربه، يشفع في 70 إنسان من أقاربه. بس هنا لازم ناخد بالنا بقى يا جماعة من حتة، هو مش هيشفع غير بإذن ربنا إنه يشفع، وربنا برضو يأذن له في المشفوع فيه. يعني ممكن يقول له يا رب أشفع في أمي، ربنا يقول له لأ. طب أشفع في زوجتي؟ لأ. الحديث واضح وصريح في البخاري ومسلم. يبقى إذن يا جماعة الشفاعة مش باختياره هو، الشفاعة لازم ربنا يأذن له فيها في الشافع والمشفوع فيه. طب أشفع في ولادي؟ لأ. طب أشفع في عمي؟ آه. يعني ممكن الشهيد يشفع لعمه، لجد جد جده، لأبو أبو أبوه. فاهمين إزاي؟ يبقى إذا 70 من أهله، ده عدد قليل جدا على فكرة، لأن خدي بالك الأهل دول ممتدين. في مين؟ في اللي ربنا يأذن. فالأم أو الزوجة اللي زوجها شهيد، أو اللي ابنها شهيد، أو اللي أخوها شهيد، يقول لك هيشفع فيا. أنت ما تعرفيش يا حبيبتي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يبقى لابد من الإذن للشفاعة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، قال له ليه المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ هي فتنة القبر دي يا جماعة ليه؟ إيه سببها؟ فتنة القبر سببها اليقين من إيمانك، اليقين من إيمانك. يعني عشان الملائكة تتيقن من إن أنتي صادقة فيما تقولي. ففتنة القبر، وخدوا بالكم فتنة القبر غير عذاب، غير سؤال القبر غير عذاب القبر. أنا عندي 3 مراحل: سؤال القبر، وفتنة القبر، وعذاب القبر. عشان كده فتنة القبر زي ما قلنا من علامات حسن الخاتمة إن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لأنه لا يفتن في قبره. سؤال القبر اللي هو من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ده سؤال القبر. الشهيد في سبيل الله مش هيتسأل، تمام؟ طيب فتنة القبر إن يتكرر عليه السؤال علشان يعرف يتأكد إن هو واثق من الإجابة ولا مش واثق من الإجابة. فيقول أربك الله، أربك الله. اللي مش واثق من الإجابة هيقول له إيه؟ والله أنا سمعتهم بيقولوا يسوع، يكون هو؟ سمعتهم بيقولوا بوذا، يكون هو؟ يبقى إذن الفتنة هي تكرار السؤال. يعني تتسألي أربك الله، أربك الله، فطبعا اللي مش متأكد ومش واثق هيعمل ايه؟ هيبتدي يتلجلج. لكن لو انت فعلا اه نعم ربي الله لا ادري غير ربا غيره، خلاص واثق. التاني ده اللي هو مذبذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، هيتفتن في القبر ويبتدي يدي اجابات مختلفة. يبقى ده فتنة القبر وهي تكرار السؤال. ليلة الجمعة ويوم الجمعة اللي بيموتوا في الوقت ده يا جماعة بيتسألوا بس، ما بيتكررش عليهم الأسئلة. علشان كده بنقول دي من علامات حسن الخاتمة، إن هو هيجاوب ومن أول إجابة مقبول منه. الشهيد ما بيتفتنش في قبره، عذاب القبر بقى اللي هو بعد ما يتسأل وما يثبتش، وبعدين يبتدي يتعذب بحسب ما بينه وبين ربه، ما بينه وبين ربه. طيب يبقى ده كده ايه، عرفنا الفرق بين التلاتة. طيب سألوا النبي، طب ليه الشهيد ده ما بيتفتنش ليه في قبره؟ النبي قال كفى ببارقة السيوف على رأس فتنة. يعني هو أساسا رايح يقدم نفسه وشايف الناس بتموت حواليه والرصاص رايح جاي وهو داخل يعني بسلاح ومش فارق معاه، هو ده واحد أساسا مش متردد. الجهاد في سبيل الله يا جماعة ما فيهوش تردد، أنا ده أنا رايح، واحد رايح يا قاتل يا مقتول، إما النصر أو الشهادة، متردد في إيه؟ أنا مش عارف ربي. لعلمك اللي مش عارف ما بيقدمش ما بيقدرش. ناس كتير جدا ايام الجهاد في سوريا، ناس كتير جدا بعد ما وصلت مشت، دخلوا على تركيا قالوا ما قدرناش، الموت والرصاص والاصوات خضينا، مشينا وسيبنا المكان. فيبقى اساسا اللي يثبت على تلك الاشياء لله، هي دي في حد ذاتها خلاص ترفع عنه ان هو يتفتن في قبره، او ان نتاكد من اجابته. خلاص هو عمله في حد ذاته يؤكد الاجابه. طيب عندي بقى يا جماعه الثناء الناس على الميت. خدوا بالكم احنا عندنا مشكله جامده جدا، يقول لك ايه لما الميت يموت اذكروا محاسن موتاكم. الكلام ده يا جماعه مش عندنا خالص ومش من ديننا خالص ومعليهوش اي دليل، مفيش حاجه اسمها ان اذكروا محاسن موتاكم. وهجيب لكم الحديث اللي بيدل، حديث انس الرجل البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مرت عليه جنازه، فالناس كلها قعدوا يقولوا عليه كلام حلو فاثنوا عليه خيرا، ده كان متصدق، ده كان صادق، ده كان وكان وكان وكان وكان. فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم راح قال وجبت وجبت وجبت. خدي بالك بقى من التانية دي، ها، وركزي فيها قوي علشان دي للأسف احنا عندنا مشكلة جامدة جدا فيها. الجنازة التانية مرت، وخدي بالك الاتنين على عهد النبي، الاتنين من المدينة، الاتنين مسلمين، مش كمان لا كفار ولا نصارى، مسلمين الاتنين. الجنازة التانية مرت فالناس قعدوا يقولوا في 60 داهية مع السلامة، ده في بئس المرء كان في دين الله، ده كان كذاب، ده كان نصاب، ده كان حرامي، ده كان ده كان ده كان ده كان. النبي ما نهاهمش، ما قال لهمش اذكروا محاسن موتاكم، وما قال لهمش يا جماعة ده مات حرام عليكم ما تقولوش عليه كده، سابهم قالوا كل اللي نفسهم فيه، بل قال وجبت وجبت وجبت، يعني أقرهم كمان على اللي هم عملوه. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال فدا لك ابي وامي، يعني فداك ابي وامي، الجنازه اللي مرت بخير قلت وجبت، والجنازه اللي عدت الناس بتشتم فيها وبيقولوا بئس الرجل وبئس اخلاقه وبئس دينه قلت برضو وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه. مش اثنينا عليه خير يا جماعه بس عشان ما نفهمهاش غلط، مش ان احنا بقى دارينا كدبنا، لا، اللي هو فعلا كان اهل خير والناس بتثني عليه بالخير. ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، كررها 3 مرات. يبقى إن أنا أقول فلان اللي مات ده في 60 داهية، ده كان مفسد، ده كان كذاب، ده كان ممثل، ده كان بيجعل فتن في الأرض، ده كان كذا، الأمر ده مش غلط ومش حرام، لأن هو كان بيجهر بده. عارفين يا جماعة إيه الحرام؟ علشان إحنا بس مش قادرين نفرق بين الحلال والحرام في الجزئية دي. الحرام إن واحد بيعمل ذنب في الخفاء، يعني مثلا زوجي مثلا أو أخويا أو ابن أي حد بيعمل ذنب وأنا عرفته، عرفته كده بأقدار الله، لقيت على موبايله مقاطع مش كويسة، لقيته بيتكلم مع واحدة في الشات، أي حاجة بقى، هو بيعمله فين؟ في الخفاء ومات. ما ينفعش أجي أقول الحمد لله إنه مات، ولا في 60 داهية ده كان بيعمل كذا. ليه؟ لأن ده ذنب مستخبي. علشان كده يا جماعة العلماء أجمعوا على إن لا غيب لفاسق، لا غيب لفاسق. مين هو الفاسق؟ اللي بيجهر بالمعصية ملوش غيب. يعني أنا دلوقتي ماشية عريانة، آه متبرجة، اسمي متبرجة شرعا، أما أقول دي متبرجة ما تقوليش لا حرام والله دي أنت يا شيخة بس تمام. فإذا كان هو مستور، لا مش عشان ربنا ستر، عشان هو ساتر نفسه يا إيمان، مش عشان ربنا ستر، هو ما بيجهرش، هو بيكسف، ما بيجهرش قدام الناس بالذنب ده، لسه عنده من الحياء اللي بيخليه ما يتبجحش. لكن البجح التاني اللي بيجهر بالمعصية واللي بيوري للناس المعصية ومش فارق معاه المعصية، ده ملوش غيبة. الرقاصة تقولك لا والله بصي خلاص ماتت بقى، اذكروا محاسن موتاكم. محاسن ايه دي كانت بتتعرى وبتعمل فتن وسط الناس، محاسن ايه اللي محاسن دي؟ خالتك، لكن ملهاش علاقة بالدين. محاسن مين؟ مفيش حاجة اسمها اذكروا محاسن موتاكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان أول حاجة يقول لهم يا جماعة ده صحابي، يا جماعة ده منكم وعليكم، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ لكن تخيلوا، لا احنا زاد بينا ان حتى النصارى يقول لك شهداء، حتى المجرم العالم ده اللي هو كان بينكر وجود الله، تخيلي بيقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، انا متأكد ان ما فيش حاجة اسمها ربنا، يقول لك الله يرحمه يمكن تاب قبل ما مات. يا جماعة دي مش طيبة، دي مش طيبة، دي ده بله، ده عته في الدين. لأن الإنسان اللي بيجهر بالخطأ لازم إحنا كمسلمين نتصدى له، إحنا كمسلمين لازم نتصدى للناس اللي بتجهر بهذا الخطأ وتفعل هذا الخطأ وتظهره قدام الناس. هو لما يلاقيني أنا غضبانة وإنتي غضبانة بالظبط كده، زي تقولك لا إنتي عارفة كمان جنازة شنودة، تخيلوا شنودة يقولك إيه؟ يقولك شنودة ده شكله أسلم قبل ما يموت. لا والله يا جماعة ليه؟ خير لما جعله خير. قالت لك لا أصل شنودة قال لما موت ادفنوني في الرمل ما تدفنونيش في التابوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لما يقول ادفنوني في الرملة يبقى كده نطق الشهادة؟ يعني لما يجي واحد كافر يقول يا جماعة والله ادفنوني في الرملة ما تدفنونيش في التابوت، يبقى كده ده يبقى هو كده أسلم؟ ده إسلام؟ فبصوا يا جماعة دي حاجات ربنا يعافينا، دي حاجات مش من ديننا، دي حاجات مش من ديننا، دخلها علينا الإعلام، الإعلام دخلها علينا ومن زمان. كان في لقطة زمان في فيلم كان نجيب الريحاني وهو بيشرب الشوربة، فبيقول بسم الله، راحت السقف واقع في الشرب، فراحت مطرطشة عليه، اللي هو بقى لما قال بسم الله راحت وقع في الشوربة مطرطشة عليه. نجيب ريحاني نصراني، فلما الشوربة طرطشت عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو قالها فعلا في الفيلم. كل الناس بقى زقططت، ده نجيب الريحاني امبارح أسلم. أنا طبعا ما كنتش أياميها، بس عشان ما حدش يقول لي نجيب الريحاني أنت كنت أياميها، أنا بقول لكم أهو ما كنتش أياميها ولا حاجة. ده نجيب الريحاني أسلم، أبويا هو اللي حكى لي القصة دي. نجيب الريحاني أسلم ليه يا جماعة؟ أسلم، شفتوا في الفيلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب ما يقول، طب ما يقول، هو معنى إن هو يقول من غير ما يشهر إسلامه يبقى هو كده بقى مسلم؟ هو قالها على سبيل الإسلام ولا قالها على سبيل الاستهزاء من الإسلام؟ يبقى لابد يا جماعة أن نقيم. أصل قالوا عليه، مفيش حاجة اسمها قالوا عليه، هو يهودي، هو نصراني، هو مؤذي، هو بيجهر بالشر، هو كان بلطجي، هو كان قاتل، أي حاجة هو بيعملها خلاص هو جهر بيها خلاص. لكن الحرام فعلا إنه ما يستر على نفسه وتبقى حاجة بينه وبين ربنا، واحنا نلاقيها مثلا في اوراقه بعد وفاته وننشرها، لا طبعا. طيب المشي خلف الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اتباع الجنائز طبعا ليه، وهو المشي خلف الجنازة السنة. السنة ان وهم شايلين الجنازة على كتافهم وماشيين نمشي وراها مش قدامها، عشان في ناس ممكن تمشي قدامها. طيب لما تعدي علينا جنازة مفروض نقف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر بيقف للجنازة، تمام؟ كان في بداية الأمر بيقف للجنازة ليه؟ لأن النبي كان يتابع الجنائز، لأن خدي بالك تتبع الجنائز له أجر للرجال. عشان كده النبي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. يعني اللي هيمشي وراها ما يقعدش بقى، يفضل ماشي وراها لحد ما تدفن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله دي يهودية، إنها يهودية. فقال إن للموت فزع، إن للموت فزع، يعني فعلا الجنازة ليها هيبة، حتى لو حد يهودي حد نصراني هي ليها هيبة في قلوبنا، إحنا بنخاف بنقلق لما بتشوفي جنازة كده تلاقي نفسك اتخدتي. وعندي حديث تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي مسلم أخرجه مسلم، ومرت بجنازة ولم يقم له، قعد يعني فضل قاعد صلى الله عليه وسلم. طيب هو لما قعد مرة وقام مرة يبقى السنة إن احنا نقف ويجوز إن انتي تقعدي. طبعا الكلام ده احنا مش بنمارسه دلوقتي لأن الجنازات خلاص بقت في العربية وبيمشوا بيها مسافة بسيطة جدا، فما عادش فيه بقى حتة إن نمشي قدامها أو وراها أو الكلام ده كله. طيب في عندي حتة جميلة جدا، وهي مفروض نقول إيه في الجنازة، وللأسف يا جماعة إن دي سنة مهجورة. السنة في الجنازة الصمت التام. ليه؟ لأن فيه ملائكة، فالأولى إن أنت تدعي لنفسك وللميت، الأولى إن أنت تدعي لنفسك وللميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لهم استغفروا لأخيكم، ادعوا لأخيكم، ادعوا لميتكم، مش بصوت عالي. لكن طبعا الجنازات اللي بيبقى فيها فرح لا اله الا الله، ولا لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، ولا اللهم صل على محمد، ولا الكلام ده كله، هذا من الـ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم قالوا اي حاجة وقت الجنازة غير ان انتي تدعي فقط للميت، فقط للميت واهل الميت لو قدرت، ولا وحدوه ولا الكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده كله خالص، ولا وحدوه ولا لا اله الا الله ولا غنى ولا تواشيح ولا هتافات ولا الله ولا حاجه خالص، هدوء خالص. ليه؟ لان يا جماعه العظه، وخدوا بالكم بقى من النقطه دي، من ضياع الدين بتاعنا الكلام الكتير. يعني ايه؟ يعني تلاقي كل حاجه عاملين لها طقوس وادعيه انتي من عظم الدين بتاعك ان لابد ان يكون بينك وبين ربك احوال. ايوه زي ما بقولك كده، بينك وبين ربك احوال. يعني ايه؟ يعني وقت الموت انتي محتاجه تخلصي النيه قوي بينك وبين ربنا وتدعي للميت ده. يعني يمكن انا اكتر وقت استشعرتها في وفاه امي. في وفاة أمي إحنا كنا عارفين إنها بتموت، لأن هي كانت في العناية المركزة وقعدت كذا يوم وكانت خلاص، يعني كل الدكاترة قالوا لنا ما فيش أمل. يعني أنا كنت مش عايزة أتكلم، أنا أنت يعني أنت فعلا بتبقي في حالة أنا عايزة أدعي لها بس، اخرسوا اسكتوا خالص، أنا عايزة أدعي لها بس، عايزة أدعي لها بالهوان عند خروج الروح، عايزة أدعي لها بالثبات، عايزة أدعي لها بحسن الخاتمة، عايزة أدعي لها بالفردوس الأعلى. أنت بتبقي فعلا عايزة تركزي كل المجهود ده في إنك تخلصي الدعاء لهذا الميت. بيحصل بقى إيه؟ اللي حواليكي بقى بيشتتوكي. إزاي؟ لا إله إلا الله. يا جماعة اسكتوا، خلينا نركز يا جماعة، الميت مش هينفعه الصياح ده، مش هينفعه الكلام ده، دي مجرد انك بتطلعي الشحنة اللي جواكي بس، ده غير نافع للميت. بجد يا جماعة في لحظات الموت حولي الشحنة اللي هي شحنة الحزن القهرة زي ما بيقولوا دي، حوليها لشغل، لعمل، لدعاء. ما تقعديش تولولي، ما تقعديش تندبي، ما تكتبيش. انتوا عارفين ان انا ما كتبتش لا على الفيس ولا فتحته اساسا، ولا ما فكرتش في حد، ما حدش هيعمل لي حاجه، ولا قلت. شوفي سبحان الله، طوب الارض اتلم، اقسم بالله انا ما قلت لحد، ولقيت يعني مش عايز اقول لكم كل الناس بفضل الله جت. ليه؟ لانه رزقها، هي ليها رزقه في الجنازه، لكن انا ما ادخل على الفيس الحقوني وادعوا لها واعمل، لا لا لا، ركزي ركزي ركزي في انك تدعي لها قوي، وركزي انك تسألي لها الرحمة، ركزي ان كل ما تلاقيها وحشاكي طلعي لها صدقة، مهما تقولي ومهما تعملي ومهما تتكلمي انتي بتزودي احزانك، وهي ما بتنتفعش في ده ولا انتي هتنتفعي بده. يبقى دايما مع احوال الموت، احوال المرض، احوال الاحتضار، ما بينك وبين ربك فقط. يا رب يسر. في واحدة المرة اللي فاتت سألتني سؤال صحيح وقلت أنبه عليكم فيه. مفيش حاجة يا جماعة اسمها دعاء أو قرآن بيسر خروج الروح، لا ما وردش عن النبي حتى، اللي هو ياسين اللي هي بتيسر خروج الروح، ضعيف، ضعيف جدا كمان. موضوع، يا ربي أنا أسف، أستغفر الله العظيم، موضوع حديث، موضوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير انه كان بيدعي للميت وبيدعي للمريض وبيدعي ربنا ان يجعل خروج الروح بالنسبة له يسير، لان طلوع الروح نفسه متعب جدا، مرهق جدا. انت بتطلعي روح من جسم، حاجتين شابكين في بعض بقالهم 60 ولا 70 ولا 80 سنة بتفصليهم عن بعض. فانتي لازم تدعي يا رب هون عليها، يا رب اجعلها يسيرة، يا رب بصي حولي دايما الشيء اللي بيهمك قوي وبيحزنك إلى عمل. خايفة وقلقانة وكان عمله سيء، طلعي صداقات جارية كتير ليه. طيب لا، ده انتي مطمنة ومات على حسن خاتمة، دعاء على طول، وكل سجدة فيها دعاء. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول، مش رضي الله عنه، لا رضي الله عنه دي بتاعت الصحابة، الإمام أحمد رحمه الله بيقول: كان لي ستة من أصحابي أدرس معهم، ستة من صحابه علماء يعني، كان بيدرس معاهم، يقول: والله ما نسيتهم في سجدة، ما فيش سجدة إلا ما كان بيدعي للستة دول بالاسم في كل سجدة. انتي كام اسم بتدعي له بقى في السجود؟ يعني انتي كام اسم بندعي له في سجودنا؟ ما فيش. يعني هتلاقي بتدعي بس على طول في كل سجدة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، القيام، كله كله كله. طيب لما بنيجي بقى ندخل المقابر، في دعاء للمقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طبعا دي رواية من الروايات، في تانية: أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في روايات طبعا بتختلف من حد، يعني من صحابي للتاني، لكن ده يعني المشهور اللي هو: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنبتدي بقى نشوف في موانع، وللأسف الشديد يا جماعة إن في ناس كتير جدا ما بتراعيش الموانع دي. إيه أول مانع؟ الجلوس على القبر، إن هو يقعد على القبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده. تخيلي بقى، يعني هيقعد على جمرة، الجمرة دي هتحرق ثيابه وتحرق جسمه، خير له من يجلس على قبر. طب أمال نقعد فين؟ بعيد عن القبر. خدي بالك هنا، مش يجلس على قبر يعني يجلس، يعني يقعد، يعني يقعد على القبر نفسه. طيب احنا مثلا عندنا في المقابر بتاعتنا في كراسي بعيدة عن مكان الدفن خالص، يعني عاملين كده كراسي بعيدة بحيث ان اللي عايز يقعد يدعي للميت يقعد يدعي للميت. يجوز، المهم ان المكان اللي مدفون فيه الميت ما تقعديش عليه خالص، لا تقعدي عليه ولا تقعدي ناحية القبر خالص. طيب تاني حاجة، المشي على القبور، يبقى لا هقعد ولا همشي. امال اعمل ايه؟ ما هي المشي على القبور، اللي هو تمشي فوق. طب امال اعمل ايه؟ امشي من حوالين المقابر. خدي بالك اللي منكم راح البقيع هتلاقي ان المقابر على اليمين وعلى الشمال، وفي حارات في النص الناس بتمشي منها. امشي من الحارات دي ماشي، لكن تمشي على القبر نفسه لا. يبقى لا تمشي على القبر ولا تقعدي على القبر. تمام. طيب وتالت حاجة برضو من السنن اللي هي للأسف ما بنراعيهاش: خلع النعل عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي، وبعدين لقى واحد ماشي وسط القبور وهو لابس النعل بتاعه، فقال: يا صاحب السبتيين. السبتيين دول نوع من أنواع الشباشب اللي كانوا بيلبسوهم زمان يا جماعة. إلقي سبتييك، انت اللي لابس شبشب وماشي، انت إلقي بيه. فالراجل بيبص لقى النبي صلى الله عليه وسلم راح خلع النعل ورميه بسرعة. عشان كده لما تيجي تمشي بين القبور اقلعي، تمشي بالشراب، تمشي بالشراب. تمام؟ يبقى هتمشي بالشراب، هتقلعي النعل، مش هتقعدي على قبر ولا هتدوسي على قبر، لا بنعل ولا من غير نعل. ونيجي نتكلم على الدفن. انا عندي يا جماعه نوعين من انواع الدفن، اللي هو الدفن السنه. خدوا بالكوا ان احنا للاسف في مصر ما بندفنش على السنه. احنا في مصر نظام ايه؟ تنزلي كده تحت الارض، وبعدين تلاقي اوضه للستات واوضه للرجاله. تدخلي اوضه الستات، تقومي راميه الجثه وطالعه خلاص، او اوضه الرجاله يقوموا راميين الجثه ويقوموا طالعين. طبعا ده مسموش دفن، ده شرعا مسموش دفن. الدفن انك تتغطي، تبقي جوه الارض. يعني عارفه لو هتنزلي تحت وبعدين تحفري ويردموا الرمل ماشي، ده نوع من انواع الدفن. لكن تترمي كده في الاوضه ويقوموا قافلين الاوضه وطالعين، ده فين الدفن هنا؟ انا ما اتدفنش، ده اترمى في الاوضه تحت. كلمه دفن يعني دخل جوه الارض، دخل جوه الارض يعني رجع للارض تاني. في عندي طريقتين، يا اما بيتحفر وينزل تحت خالص ويتحط عليه التراب زي البقيع، او في طريقة تانية، ودي في بعض البلاد بيعملوها، ان بيعملوا زي حيط، حائط، ويحفر في الحائط ويقفل عليه بالاسمنت جوه الحائط. يعني احنا عندنا في بلدنا في النظام التاني ده، اللي انا كنت بسميه دواليب. يعني ايه؟ حفر في الحيطة نفسها، حيطة اسمنت فيها حفر، يقوموا مدخلين الميت في الحفرة ومليسين عليه في الحيط، فالحيط بالطول مش بالعرض. يعني بصي كأن مثلا دولاب ودراج، تفتحي الدرج وتحطي الميت وتليسي حواليه بالاسمنت وتقفلي عليه وخلاص، وتفضل كده بره. حتى ليها باب كده حديد، لو فتحتي الباب هتلاقي وراه متليس بالاسمنت، فلما يجوا يدفنوا حد تاني يكسروا الاسمنت ده ويلموا العظم ويحطوا الميت التاني. الاتنين واردين والاتنين صح. كلمة دفن يعني انا جوه الارض، لان اول حاجة هتحصل ان الارض بتحضن الميت لانه منها ورجع لها تاني. طب لو انا على سطح الارض يبقى انا ما اتدفنتش، يبقى انا لسه على سطح الارض، وده خلاف السنة. مفروض ان هو يتحط في اللحد بتاعه او في الشق. احنا عندنا حالتين، يا اما زي قلنا ندفن تحت الارض، يا اما في الحيط ويتقفل علينا. طيب يقول ايه؟ بسم الله وعلى سنة رسول الله، ويحل بس العقد بتاعت الكفن. تمام، تقوم يحل بس العقد بتاعت الكفن. لكن حتى بقى ان احنا نكشف وش الميت ملوش اصل، ما وردش ان احنا نكشف وشه، ما وردش حاجة كده، ولكن ما وردش ان احنا نكشف وشه ولا ان احنا نقف نقول له بقى نلقنه ايه. تخيلي مثلا واحد عاش طول عمره على وضع، وبعدين الناس وقفت بره، قل ربي الله، قل نبي محمد، قل، مفيش الكلام ده خالص. طيب وبعدين بعد ما يدفنوا تماما ويسد اللحد بتاعه خالص، يحسوا ثلاث حسوات من التراب على القبر. وده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه يحسو، يقوم ماسك كده شوية رمل او شوية تربة، يعني من التربة ايا كانت، ويقوم حاططها على الارض. وبعدين طب هنعرف منين بقى ان في قبر هنا. اه لا، ما انت استني، القبر علشان نميز ان في قبر هنا بنقعد نجيب التراب والطوب اللي احنا بقى بنحفر منه ونرفع القبر شبر، يعني يبقى فوق الميت شبر، شبر من التراب او الطين او ما الى ذلك. هقول لكم حاجة غريبة جدا، الناس هنا بيدفنوا في الطين مش في الرمل. هنا طبعا في مطر جامد جدا لاننا خط استواء حر ومطر، فالناس سبحان الله عاملين ايه بقى في الطين. انت عارفة لما المطر يجي هتقوم الجثة طالعة بره، ودي مشكلة الارض الطينية، ان انت لما بتدفني في الطين المطر ينزل تقوم الايه الجسم طالع بره. فيعملوا ايه بقى؟ بيدفنوا في الجبل، الجبل طين، الجبل عليه طبقة طين جامدة جدا وزرع، تمام، يقوموا حافرين في الجبل من جوه قوي، يعني كل المقابر هنا على جبال، مفيش مقابر في الأرض، لأنه لو عملها على الأرض هيطلع الجثث، هينزل شوية مطر جامدين يقوم الطين طارد الجثة بره. فهم بقى يعملوا ايه؟ يقوموا على الجبل حفرين لجوه قوي، بحيث ان هم يردموا عليه في الجبل، يعني هو الجبل مثلا نقول كده زي هضبة كده كلها مقابر، كلها مقابر، يحفر لعمق ويحط الجسم جوه قوي، فالارتفاع بتاع الجبل او الحتة اللي هي الهضبة او الجبل دي بتخلي ان المية تنزل تاخد الطبقة الخارجية ويبقى الأجساد في داخل الجبل، سبحان الله. طيب القبر بقى، ودي المفاجأة اللي انتوا هتعرفوها النهاردة، ما بنحطش عليه حاجة خالص، يعني ما بنحطش عليه شاهد، ما بنبنيش عليه بمعنى أصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر، يجصص يعني يتعامل بالأسمنت ويتعامل بالطين والبنى والكلام ده كله، كل الكلام ده لم يرد، بالعكس في نهي، نهى النبي عن إنارة القبور أن يتحط له لمبة، نهى النبي عن أن يجصص القبر، يتبني، إن هو يتبني، يعني نبني عليه، نبني عليه بالطوب ونبني عليه بالأسمنت ونبني عليه بكذا ونبني عليه بكذا، كل ده منهي عنه. طب نعرف منين ان هنا في ميت؟ حطي طوبة، ما انت لو حطيتي طوبة دي من الارض، فبنحط هنا طوبة وهنا طوبة وهنا طوبة وهنا طوبة، وممكن ارقام، تمام، تراب مرفوع شبر، تراب مرفوع شبر فوق الارض، سواء تراب سواء طين سواء رمل، بترفعيه شبر، يبقى شبر بس كده، يعني شبر مرفوع فوق الارض وطوب، حطي طوب، مش بنا بقى، مش بنا، لا طوبة بس ان يتعرف هنا في حد مدفون لتعليم بس القبر، لكن ان احنا بقى الشاهد والرخام ولازم نكتب بقى طبعا ايات قرآنية، وبعدين برضو يعني ايه يا جماعة ما يصحش، لازم نكتب اتولد سنة كام ومات سنة كام، ولازم نكتب كده نبذة صغيرة عنه، يعني لازم نكتب كده ايه نبذة عن حياته، عاش كذا ومات كذا وكان كذا، كل ده منهي عنه، كل ده منهي عنه. طب مفروض بعد ما الميت اتدفن مفروض نعمل ايه؟ مفروض نعمل ايه؟ الميت خلاص اتدفن، بقف أدعي له. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم لازم يخرج يروح لأهل البقيع يقعد يدعي لهم يدعي لهم يدعي لهم كل ليلة صلى الله عليه وسلم. طيب هقف ارفع ايدي؟ ارفع ايدك طبعا عادي خالص، ارفعي ايدك وقفي ادعي ادعي ادعي، لن يصلوا الا الدعاء. طيب ينفع نقرأ قرآن على قبره؟ لا خالص، بدع. مفيش حاجة اسمها نقرأ على روح الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنقول يا جماعة ان كل دي حاجات غيبية، كل دي حاجات غيبية. ما اقدرش اعرف الميت ايه اللي ينفعه ايه اللي ما ينفعوش غير لما النبي يقول لي، صح؟ يعني النهارده ده واحد مات انا ما اعرفش هو فين، طب ايه اللي ينفعه ايه اللي ما ينفعوش؟ انا ما اعرفش ايه اللي ينفعه ايه اللي ما ينفعوش، وما اقدرش اعرف ايه اللي ينفعه ايه اللي ما ينفعوش غير لما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لي هو ينفعه كذا وما ينفعوش كذا. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بيقرأ الفاتحة على الميتين؟ لا ما حصلش. طب قال للصحابة اقروا الفاتحة للميت؟ ما حصلش. طيب هل حد مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ قرآن على الميت؟ ما حصلش. طيب هل جاب الصحابة وقال لهم نختم للميت ختمة؟ برضو ما حصلش. طب امال احنا بنعمل ايه؟ ولا حاجة، احنا بنعمل بدع، بنعمل حاجات لا النبي قال ان احنا نعملها ولا كان بيعملها ولا حد من الصحابة عملها. يعني بص يا جماعة المشكلة اللي احنا بنعاني منها ايه؟ حاجة النبي ما عملهاش ولا الصحابة عملوها ولا التابعين عملوها ولا تابعي التابعين عملوها. تيجي النهاردة واحدة تقول لك ما هو خير وبركة، ما هو كله خير وبركة يا حبيبتي. الخير والبركة اللي النبي قال انه خير وبركة، الخير والبركة ده مش تأليفنا، احنا مش بنألف في الدين. انا النهاردة عايزة انفع الميت ده، انفعه بايه؟ بالدعاء. طب انا عايزة اقرأ ياسين، اقرأ ياسين لنفسك. خدوا بالكم يا جماعة الاصل في الاعمال ان ليس لك الا ما سعيتي. الاصل في العمل ان اللي انت عملتيه هو ده بس اللي انت هتتجازي بيه. طيب بعد ما اموت؟ ايوه، خلينا بقى نمسك دي حلو قوي. بعد ما هتموتي النبي قال ايه؟ ها، ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: ولد صالح، قال يقرا له قران، قال يدعو له، او علم ينتفع به. حلو قوي. علم منين؟ يعني هل نجيب للانسان، هل نجيب كتب ونوزعها؟ لا يا حبيبتي، علم يكون هو عمله فانا اطبعه. عارفين زي مين؟ زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين بعد ما مات ابتدت الشرايط بتاعته يفرغوها وينزلوها كتب. احلى تفسير تقرأي فيه تفسير ابن عثيمين. انا اي حد يقول لي اقرأ التفسير منين، اقول له اقرأي تفسير ابن عثيمين، رائع رائع. ده تفريغ الشرايط، يعني هو قال الكلام ده فعلا وبعدين اتفرغ شرايط، الشرايط اتفرغت ونزلت كتب. يبقى ده سعيه، ده سعيه، دي حاجة هو عملها. طيب انا دلوقتي ابويا مات وما عملش حاجة من دي، خلاص يبقى مش لازم باب علمي ينتفع به. انا عندي دلوقتي بابين، الدعاء وعندي الباب الثالث صدقة جارية. طب انهي صدقة جارية؟ يعني في واحدة تقول لك انا عملت النهاردة حفلة صدقة جارية لأمي. والله ده قرأتها، ده قرأتها لسه من او من 3 ايام، ما بقتش مصدقة نفسي. البنت عملت ايه بقى؟ عايزة تعمل لمامي صدقة جاري، راحت عاملة بارتي وراحت جايبة بيتزا، والنهاردة عملنا بارتي على روح مامي. لا يا حبيبتي ما ينفعش البارتي على روح مامي بجد والله مش بهزر، ومنزلين الصور بقى والناس متأثرة. يا خبر أبيض على الصدقة الجارية. النبي قال: وخير الصدقة للميت المياه، وخير الصدقة للميت المياه، مية إن شاء الله يا رب. قلة، هاتي قلل، عارفين القلل القناوي، هاتي كام قلة كده مليون مية وحطيهم تحت بيتك، وقولي المية دي أنا مطلعاها صدقة جارية لأمي لأبويا لأي حد. مش لازم يا ستي كولدير وصيانة الكولدير وبيبوظ الكولدير، اعملي زير، اعملي قلة، اعملي أي حاجة، اسقي مية بنية الصدقة الجارية للميت، لأن النبي قال: وخير الصدقة المياه، خير الصدقة للميت المية. وعلشان ننهي بقى موضوع القبر ده النهاردة، هنقول ايه الحاجات الحرام اللي بتتعمل عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. العقر اللي هو الذبح عند القبر، احنا عندنا كده حاجة يا جماعة اسمها فدو في بلدنا برضه. اللي هتقولي بلدكو ايه، هقول لها بلدنا الصنطة، مركز طنطا. عندنا في الصنطة بنعمل ايه لما يجي الميت يموت؟ نفديه ببقر. احنا اه والله يا جماعة زي ما بقول لكم، يقوموا ذابحين بقرة عشان هي تاخد العذاب عن الميت. البقرة هي اللي تتعذب والميت ينجو من العذاب. هذا الأمر النبي قال: لا عقر في الإسلام. يعني انت ما فيش ذبح للميت، ما فيش ذبح للميت، ما فيش حاجة اسمها ان انا بذبح للميت فدو، ما فيش حاجة اسمها فدو. وان ليس الانسان الا ما سعى، يعني هو يعمل كوارث وانا اذبح بقرة تقوم الكوارث دي مرفوعة عنه؟ لا، ولا هتعمل له حاجة، بالعكس انا كده هقع في الوزر. قلنا تاني حاجة ان احنا نبني عليها، نبني على القبر او نكتب عليه او نقعد عليه او نمشي عليه زي ما قلنا قبل كده، تمام؟ ليه؟ او نصلي عنده، او نصلي كمان عليه. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام اللي هو يا جماعة في البول والبراز، الحمام مش الحمام اللي بنستحمى فيه، لا، اللي هو مكان التخلي من البول أو البراز، تمام؟ والبنى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى إذا ما ينفعش القبر بعد ما أبويا يموت أقوم دفناه في مسجد أو بني مسجد فوق القبر بتاعه، إذا كنا قلنا لا نقعد عليه ولا ندوس عليه. يبقى نبني عليه مسجد والناس تقف تصلي ويبقى تبص للقبر؟ لا طبعا. في حاجة تانية كمان الناس بتعملها وهي حرام، وهي السفر إلى القبور. السفر إلى القبور ليه؟ لأن لا يجوز السفر للقبر، لا يجوز السفر للقبر. انت لما بتدعي ربنا او بتطلعي صدقة، تمام، انت خلاص هو بيوصله، انت هتسافري ليه؟ يعني معلش، انت هتسافري ليه؟ ما خلاص الميت في دخل في عالم البرزخ بعيد عنك خالص، طب انت مسافرة ليه؟ يبقى لا يجوز السفر إلى المقابر. طيب افرضي إن أنا الدنيا واخداني وعايزة أتذكر، روحي القبر، مش لازم تسافري آخر الدنيا لمقبرة أبوكي ولا مقبرة أمك علشان تقولك حزورهم، لأ، مفيش شد رحال لقبر، مفيش شد رحال للقبر. في عندي حاجة تانية، إيقاد السرج. السرج طبعا اللي هو زي كانوا بيولعوا نار كده وينوروا بيها المقابر. انا مش عارفة الناس ليه بتنور المقبرة من جوه، تقولك عشان يتونس. يتونس ايه يا جماعة؟ يعني هو خلاص احنا عايزين يا جماعة نتفق على ان الميت بيدخل في عالم البرزخ، وعالم البرزخ مختلف تماما عن عالم الارض، فهو خلاص دخل في عالم البرزخ. فان انا احط لمبة تنور القبر مش محدش هيستفيد بيها حاجة، اهدار والله، اهدار للمال وللنفس وما الى ذلك. يبقى اذن زيارة القبور ليها شروط. اول شرط ان هي ما تكونش بمواعيد، يعني نروح اول خميس ونروح تاني خميس وبعدين نروح الاربعين وبعدين نروح في الاعياد. لا، زيارة القبور من شروطها ان انتي تكوني، النبي قال فانها تذكركم الاخرة. طب النساء ممكن تتذكر الاخرة؟ اه روحي تذكري الاخرة، بس ما تبقاش حاجة دورية ولا حاجة ان احنا بنروح في الاعياد. وبعدين مش عارفة سبحان الله يا جماعة، يعني ايه النكد ده؟ يعني انا يوم العيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ايام العيد ايام اكل وشرب، ومفروض ان انا ابقى مبسوطة، نقوم احنا نصحى نصلي الفجر وناخد الوردتين اللي ما يعلم بيهم الا ربنا، ونقضي اليوم من اوله في العيد عند الميت. ده ايه النكد ده؟ يعني انا مش عارفة سبحان الله احنا يعني ليه بنتفنن في ان احنا ننكد على نفسنا في الاوقات اللي مفروض ان دي ايام سعادة، يعني مفروض ان انا ابقى مبسوطة العيد. لا معقول انبسط؟ لا مش معقول، انا هروح المقابر بقى. فتلاقي الناس متكومة كوام عند المقابر، بيحطوا الوردتين اللي ملهمش لازمة دول وبيرجعوا. طيب يعني طب قال لك تذكركم بالاخرة، هو انت لازم في العيد تتذكري الاخرة؟ يبقى اذا الزيارة دي عند شعور ان الدنيا واخداني وانا عايزة اتذكر الاخرة، فبقوم رايحة عند القبر عشان بس اتذكر الاخرة. هنقف عند هذا القدر. لا حول ولا قوة الا بالله. هنقف عند هذا القدر، وهنتكلم المرة الجاية عن المياتم بقى. يعني خلاص احنا دفناه وروحنا، مفروض بقى نعمل ايه؟ ها؟ ما بعد بقى، يعني المرحلة بقى اللي بعد كده ايه السنن فيها؟ عشان برضو في سنن كتيرة مهجورة، وخدي بالك ان احياء السنة ليها اجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. احياء السنة ليها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما هتحيي سنة انت بتموتي بدعة، وكأنك بتحييها من أول وجديد، يعني ليكي أجر ان انت السنة بتحييها من أول وجديد. فإن شاء الله المرة الجاية هنبتدي من أول الميت. إيمان بتسأل صلاة الجنازة في المقابر. اه تجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت بتنظف المسجد، ولما ماتت ما اخبروش النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. فالنبي لما عرف خد الصحابة وصلى عليها عند قبرها. بس خدي بالك صلاة الجنازة ما فيهاش لا ركوع ولا سجود، لكن اي صلاة تانية ممنوعة عند المقابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومعلش والله لما بتأخر عليك.